حجر صب حصرخ لو العالم حجر أصم يا شايفة حد ولا شايفة منام لعين شايفة حد ولا شايفة منام يا أمة الإسلام خلص مني الكلام يا أمة الإسلام خلص مني كلام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام الباطل الواضح الباطل الواضح فيه مسلمين تبعان على دمي مشي وراء على دمي مشي وراء فيه مسلمين تبعان على دمي مشي وراء على دمي مشي وراء اخوتنا في ديننا اخوتنا في ديننا لو سكت الجنة في احلام الطغاة اخوتنا في اخوتنا في ديننا لمسكة الجنة احلام الطغاة يا كانوا معاك